الاله الواحد امين من الكنيسة المرقسية الكبرى بالاسبكية بالقاهرة اليوم الجمعة الموافق 7 نوفمبر 2003 يقدم قداسة الاب الموقر القس مكاري يونان راعي الكنيسة العبة الاسبوعية. التلفزيون اعلان بيقول ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بالشكدوده لانشون يعني ادي حاجة واحد كاتب شكوى بالنسبة للكلام ده لوزير الاعلام ضروري راحت له أثناء عرض مسلسل رجل الأقدار بالتلفزيون أدوار رهبان وقساوسة ذهبوا لمحمد كي يجادلوه في أمر دينه الجديد رد عليهم محمد ببعض آيات من القرآن فما كان من الرهبان والقساوسة إلا أنهم قالوا بما يعني إنه مرسل من الله وقالوا أيضا إن عيسى قد بشرنا به وقال لنا انتظروا الباراقليط الذي سيأتي بعدي ثم الأدهى من ذلك أن قام الرهبان والقساوسة وهم بكامل زيهم الديني بقراءة الشهادتين وأعلنوا إسلامهم علنا فإذا كان التطاول علينا في كل لحظة وفي كل مكان إلى آخره من الكلام ده أنا طالب في السكن قدامنا مسلمين شغلوا كاسيت بصوت عالي والشريط كان بيحكي عن كاهن أسلم جورنال مش هقول اسمه لان ده واحد بيعمل فرقعه عايز يبقى له اسم لكن من الكلام اللي قايله ما يستاهلش اني لا اذكر اسم الجورنال ولا اسمه لكن هرد عليه. اولا الكاهن اللي اسلم والشريط ده احنا ردينا عليه بالتفصيل دوروا على الشريط اللي موجود هنا والرد. وانا قلت قبل كده بشوية قلت ان الكاهن ده بيقول انا ده من 25 سنة ولا اكتر كنت باخد 3000 جنيه في الشهر مرتب. كذب ولا صح؟ كذب. كان بيصرف 500 جنيه في الشهر على المخدرات. في كاهن بيعمل كده؟ وحتى لو عمل كده يبقى كاهن؟ كان البابا بيبعت له عربية هنا 1000 البطرخانة القديمة في كلود بين عربية تاخده. بيحصل مع كاهن كده؟ ما حصلش. البابا عينه رئيس جمعيات خلاص النفوس في جنوب افريقيا ولا في سائر افريقيا. البابا بيعين لخلاص النفوس. اي انسان مسيحي او غير مسيحي هيسمع الكلام بس بفكر مستنير هيعرف ان ده تأليف وتخريف وكلام فارغ في فارغ. اي انسان عنده ذرة من التعقل ده بالنسبة للكاهن. اما بالنسبة للي بيعمل اعلان في التلفزيون ده واخد آية ليس بالخبز وحده يحيى الانسان الآية بل بكل كلمة تخرج من فم الله. فهو اخد بيقول بدال كل كلمة تخرج من فم الله وحط مكانها ايه؟ شكوكه ده ولا ايه؟ ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بشكوكه. ده هو بيعتادي على ربنا كده. صحيح بيعتدي على مقدساتنا وعلى انجيلنا. اما ان الاوان ان تنتهي هذه المهزلة. المهم لكن تعالوا للمهم. فلان ده اللي عايز يعمل حاجة بيقول ايه؟ شوفوا المصيبة الكبيرة. المصيبة الكبيرة فلان ده كاتب بعنوان نبي اخر الزمان. بيقول جايب انا اعمدكم بماء للتوبة ولكن الذي يأتي بعدي هو اقوى مني الذي لست اهلا ان احمل حذاءه الذي رفشه في يده وسينقي بيضره ويجمع قمحه الى المخزن واما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ. انجيل متى كذا. وفي مرقص لست اهلا ان انحني وحل سيور حذائه. كلام ده مين اللي قاله؟ يوحنا المعمدان. قالوا عن مين؟ عن رب المجد يسوع. والايات اللي بعديه تأكد ده. انجيلنا مبني على الكلام ده. اقرأ بقى. بيقول يشير هذا النص الى تبشير النبي يحيى عليه السلام بنبوة تأتي من بعده ولقد زيدت هذه النبوة بصور مختلفة في الأناجيل ولكن بنفس المعنى مما يدل على أكبر قدر من الاحترام والتقدير للشخصية القوية ذات الكرامة الرفيعة التي يتنبأ بها عن النبي القوي المتنبأ عنه. وهذه الكلمات الصادرة عن النبي يحيى أو يوحنا المعمدان تصف الاسلوب الشرقي الى اخره من الكلام ده الى اخره. كاتب شوية كلام. وبيقول ان يوحنا بيقول ذلك النبي العظيم سوف يعتبر نفسه غير جدير بشرف الانحناء وحل رباط حذائي. ومن هذا الولاء الذي قدمه يحيى سلفا يتضح ان النبي الذي بشر بقدومه كان معروفا لدى كافة الانبياء لانه خاتمهم وسلطانهم وكبيرهم لما يحمله من رسالة عظيمة الى الانسانية جمعاء. وإلا لما قال نبي من انبياء الله مثل يحيى عليه السلام هذا القول المتواضع. ونظرا لما اعتبرته الكنائس النصرانية من أن يحيى المعمدان تابعا لعيسى ومبعوثا له، فقد دخل خطأ في ظن الكثيرين من أن المقصود بنبوة وبشارة يحيى هو المسيح عليه السلام، ولكن ذلك منطقا وباستخدام الأدلة العقلية لا يجوز ولا يمكن أن يكون للأسباب التالية. قال يعني كلام يوحنا المعمدان ده مش على المسيح، فالراجل هيشرح، أنا بتكلم لأن الآيات من الإنجيل، أنا برد على إنسان بيفسر الإنجيل، ماليش دخل بأي كتاب تاني. فبيقول نمرة واحد، إن لفظ الذي يأتي بعدي يستبعد المسيح أصلا، لأنه يحيى ولد في سنة واحدة. يا ولد يا ولد، المسيح ويحيى ده بيقول يعني يوحنا المعمدان بيقول يأتي بعدي، فإزاي ده يكونوا هما الاثنين مولودين في سنة واحدة؟ يا حبيبي افهم، رب المجد يسوع مش بتاع يومه. تقول عنه الحكمة في سفر الأمثال، مخارجه منذ الأزل، مخارجه منذ الأزل. فلما يقول يأتي بعدي الذي كان قبلي، يأتي بعدي الذي كان إيه قبل، يأتي بعدي اتولد بالجسد، الذي كان قبلي هو المسيح إله الأنبياء القديسين. شوف لما يقول الكتاب عن رب المجد يسوع هو أصل وذرية داود، افهم الكلام، هو أصل وذرية داود. أصل يعني إيه؟ خالق، وذرية داود يعني من نسل داود بحسب الجسد. أقول مرة تانية عشان تسمع، المسيح له كل المجد، هو أصل وذرية داود، هو إله الأنبياء القديسين، خالق كل الأنبياء القديسين، هو الله اللي ظهر في الجسد، هو كلمة الله، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. يقول عنه معلمنا يوحنا اللاهوتي اللي هو امتلأ بروح لاهوت المسيح، يقول في البدء كان الكلمة، في البدء يعني منذ الأزل، في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، والكلمة كان الله. نشيل الكلمة ونحط المسيح، في البدء كان المسيح، وكان المسيح عند الله، والمسيح كان الله. الله بالحقيقة نؤمن بإله واحد، هو اللي ظهر في الجسد ودخل إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية في ملء الزمان في وقت معين. ده نمرة واحد. نمرة اثنين بيقول ايه؟ ثابت بنصوص الأناجيل أن المسيح عليه السلام كان يأمر تلاميذه أثناء تبشيرهم بدعوتهم ألا يحملوا كيسا للنقود ولا مزودا، ولا مزودا للطريق، ولا ثوبين، ولا أحذية، ولا عصر. شوفوا بقى الحاجة اللي تضحك. يقول إذن كان المسيح حافي، حافي القدمين، كان المسيح إيه؟ حافي القدمين. فإزاي يوحنا المعمدان يقول لست أهلا أن أنحني وحل سيور إيه؟ حذاء. فالمسيح كان حافي مش لابس حذاء. يبقى إيه؟ يا سلام، مبارك اسم الله. انا هقول لك تفسير لكلمه انحني واحل سيور حذائي. كلمه لا هتعرفها انت ولا غيرك. يقول لكل انسان، يعني لما كلم موسى في عليقه قال له ايه؟ اخلع نعليك يا انسان، اخلع نعليك يا انسان. أما بيقول عن رب المجد يسوع لست أهلا أن أنحني وأحل سيور حذائه، لأنه ليس مثل البشر يخلع عليه، لأنه هو خالق كل إنسان، هو القدوس وحده. لما تطأ قدميه أي مكان يتقدس، مش هو اللي يخلع عليه. تفهم الكلام ده؟ لا يمكن، لا يمكن تفهم. مش المسيح حافي، ده أنت اللي حافي. انت نمرة نمرة 3 بيقول يتحدث يوحنا المعمدان في هذا النص عن رسول يترك المعمودية بالماء والمسيح لم يتركها، وبعدين بيتكلم على معمودية الروح والنار. انا حسأل اي انسان مسلم، اي انسان مسلم ليك علاقة بالمعمودية؟ مذكورة في كتبكم؟ هتاخد كلمة المعمودية من المسيح ولا من يوحنا المعمدان؟ هتوديها فين؟ هتوديها فين؟ اهو كلام. قال بيقول حاجة تاني، يتحدث يحيى عليه السلام في نبوته عن رسول ليس فقط يترك المعمودية بالماء ولا يفعلها ولا يأمر بها. المسيح له كل المجد، ما سابش المعمودية، بل بالعكس عمل بيها. والمعمودية دي باب خلاصنا، والمدخل لكنيستنا، والمدخل للخلاص. ومن آمن واعتمد ايه؟ خلص. من قال ان المسيح ساب المعمودية؟ اما الروح والنار انت ما تعرفوش، لاني اعمدكم بالروح القدس ونار. الروح القدس اللي بيعمل في مية المعمودية يعطيها قوة الولادة، يموت ابن البطن اللي مولود تحت حكم الموت ويدخلق انسان جديد مرفوع عنه حكم الموت. اذا لا شيء من الدينون الان على الذين هم في المسيح يسوع، السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. وكل مولود امرأة مولود تحت حكم الموت يقول انا ميت، انا ميت، ومن غير المعمودية لا خلاص، لا خلاص. ما تركهاش المسيح، دخلها باب الخلاص، باب الخلاص. يا حبيبي خد بقى الحاجة المهمة، يتحدث يحيى عليه السلام في نبوته عن رسول ليس فقط يترك المعمودية بالماء ولا يفعلها ولا يأمر بها، وليست من المناسك التي أمر بها للتوبة، يا سلام، بل أيضا عن رسول قوي مقاتل محارب، رفشه في يده، ولم يثبت أن المسيح حمل سيفا أو حارب أو قاتل في حروب وغزوات، ولم يفعل ذلك بعد يوحنا إلا النبي محمد. قال المسيح له كل المجد، يوحنا قال هيجي بعد مني نبي قوي مقاتل محارب، رفشه في يده. رفشه يعني ايه؟ ده مش تلاح يا حبيبي، ده رفشه، ده اللي يؤكد ان هو الله الديان. رفشه عارف المدراية بتاعت الصعيدة اللي بيدري بيها القمح يعزل التبن من الحنطة؟ رفشه ده اشارة الى اليوم العظيم اللي هيجي فيه المسيح له كل الكرسي لكل المجد، ويجلس على الكرسي تجتمع اليه كل الشعوب، الخراف عن اليمين والجداء عن اليسار. رفشه في يده المدراية اللي هيعزل اهل اليمين عن اهل اليسار. اهل اليمين هم الذين قبلوه وامنوا به مخلصا وفاديا، يسمعوا الصوت اللي بيقول تعالوا يا مبارك يا ابي، رثوا الملكوت المعد لكم من قبل تأسيس العالم. امين. نكتفي بالمقدار ده من الاسئلة ونرنم عددين ترنيم. مية ستة وثمانين ليل العشاء السري، ليل العشاء السري أخذ خبزا وكسر وقال هذا جسدي مولانا أسقانا من خمرات الحب فدانا أحيانا يا يسوع حبيب قلبي يا يسوع حبيب قلبي يا يسوع حبيب قلبي ليل آلام ربي ليل آلام ربي أخذ كأسا وشكر وقال هذا دمي مولانا أسقانا من خمرات الحب فدانا أحيانا يا يسوع حبيب قلبي يا يسوع حبيب قلبي يا يسوع حبيب قلبي هذا رداء الروح وغامض الجروح عبيره يفوح في هيكل الرب مولانا أسقانا من خمرات الحب فدانا أحيانا حبيب قلبي يا يسوع حبيب قلبي يا يسوع حبيب قلبي هذا عشان عريس قدم للعروس والوعد بالفردوس لحافظ العهد مولانا أسقانا من خمرات الحب فدانا أحيانا يا يسوع حبيب قلبي يا يسوع حبيب قلبي يا يسوع حبيب قلبي يا سيد المحبوب يا ساتر يا محيا الذنوب داوي كلوم نفسي مولانا أحيانا من خمرات الحب فدانا أحيانا يا يسوع حبيب قلبي يا يسوع حبيب قلبي يا يسوع حبيب قلبي قلبي أنا أعطيك ومالي أهديك قوي رجائي فيك يا مصدر الحب مولانا أسقانا من خمرات الحب فدانا أحيانا يا يسوع حبيب قلبي يا يسوع حبيب قلبي يا يسوع حبيب قلبي يا واضع ضمير والحس والتفكير طهرني يا قادر من وصمات اسم مولانا أسقانا من خمرات الحب فدانا أحيانا يا يسوع حبيب قلبي يا يسوع حبيب قلبي يا يسوع حبيب قلبي بالشوك كللوا والمرقات ساقوا بالحرب طانوا يا يسوع حبيب قلبي مولانا أصفانا من خمرات الحب فدانا أحيانا يا يسوع حبيب قلبي يا يسوع حبيب قلبي يا يسوع قلبي يا سيدي مجروح لما سلمت روح والمريمات تنوح يا يسوع قلبي يا يسوع بقلبي من خمرات الحب فدانا يا نا يا يسوع حبيب قلبي مولانا من خمرات الحب فدانا أحيانا يا يسوع حبيب قلبي أخذ قول البستان لف في الأكفان يا حارس البستان أين وضع ربي مولانا أصفر من خمرات الحب فدانا أحيانا يا يسوع حبيب قلبي يا يسوع حبيب قلبي يا يسوع حبيب قلبي قام من القبور واندهش الجمهور جاء ملا يقول يا يسوع حبيب قلبي مولانا أسقانا من خمرات الفن أحيانا يا يسوع حبيب قلبي يا يسوع حبيب قلبي يا يسوع حبيب قلبي أمين. حلو المسيح مش كده؟ يا سلام. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا فرحانين به. المديحة دي من أعز المدايح عندي، تذكرني بطفولتي ومرتل الكنيسة عندنا في البيت، ويخبط على كتفي ويسلمني لحن. نشأنا في مكان وبلد، معايا هنا ناس نشأوا معايا في ظلام روحي، عابرة جدا والرب استخدم العذراء عملت معاها معجزات كتبناها بس بطريق غير مباشر، معجزات عجيبة. كنت محب جدا للحن الكنيسة والقداس، عاشق القداس، لكن يا خسارة في طلعتنا في سنيننا الأولى، نخدنا الابتدائية سن 10 سنين ونص، وتغربنا عن بلدنا لأن كان مدرسة ثانوية واحدة في كل مدرية، فكنا نسافر. لغاية ما خدنا الابتدائية كناش عرفنا حاجة ولا تعلمنا حاجة. وبعد كده من كتر شوقي للكنيسة والقداس، احنا كنا نصوم العذراء، انا مضطر، الله دافعني اني اقول الكلام ده، نصوم صوم العذراء للنجمة واحنا سن 10 سنين للنجمة، كان لنا ارض برا البلد فيها نخل، كنت قبل ما تغيب الشمس اطلع للارض دي بعيد عن البلد شوية، ومن كتر شوقي للحن والقداس والكنيسة أألف كلام، وأنا سني 10 سنين ولحنه وأبكي بدموع غزيرة لغاية ما أشوف أول نجمة زاهية وأرجع البيت أكل لقمة لتاني يوم المغرب وأنا سني 10 سنين. كنت أبقى فرحان أوي وأنا بألف الكلام. وأنا في أولى ثانوي، كان ثانوي 5 سنين بعد الابتدائية، ألفت شعر للمسيح له كل المجد. جوهر عبادتنا وأحلى ما في عبادتنا هو القداس الإلهي اللي هقول فيه كلمتين ببساطة، لا فلسفة ولا تعليم ولا كلام، زي ما أنا ابتديت كده، زي ما أنا ابتديت، وهقولهم بعنوان سر الحب. القداس يعني إفخارستية، إفخارستية باليوناني يعني شكر، بنسمي السر ده سر الشكر أو سر الحب أو سر التناول أو سر الشركة، كل دي أسماء للسر. رب المجد يسوع لما جن في حال الجسد في العالم عمل أعمال، قال هو له كل المجد، لو كتبت واحدة فواحدة لا أظن أن العالم يسع الكتب المكتوبة. أعمال وعلم تعاليم لم يعلمها إنسان، زي ما اتكلمت في السلسلة بتاعت مخلصي، كان يعلم كمن له إيه سلطان، ليس كالكتبة والفريسين، علم تعاليم من أرقى التعاليم اللي سمعتها ودن إنسان، شفى مرضى، عمل معجزات وآيات، أقام موتى، عمل أعمال لا يعبر عنها، لا تعد ولا تحصى، وكلها أعمال محبة، أعمال محبة، زي ما وصانا أن لا اليهودية شيء ولا الأممية شيء، بل الإيمان العامل بالمحبة، يعني إيمانك يبان من أعمالك، أعمال المحبة، كل دي أعمال محبة. لكن قمة أعمال محبته هو إيه؟ إنه جه وقدم إيه؟ وقدم ذاته، قدم ذاته، سر عظيم، سر عظيم، قال من يأكلني يحيا بي، جسد ودم. طبعا الكلام اللي هقوله ده ما يقبلوش عقل، ما يقبلوش عقل، في قوانين الرسل يقول ما تسمحوش لمن ملوش سر المعمودية أو سر الولادة إنه يشتركوا معاكوا في السر، لا ولا تعطوا القدس لإيه؟ للكلاب، ده في قوانين الرسل. يبقى قمة عطاياه إنه بذل ذاته زي ما بيقول الكتاب، أي حب أو ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. ما نيجي نتكلم عن كل الأنبياء والقديسين، في واحد قدم ذاته فداء عن غيره؟ لا، في واحد صلب ومات عن غيره؟ لا. في واحد مات وعام؟ لا. بموته أمات الموت، هو وحده ليس مثله، هو يسوع المسيح. قمة الحب، أحب خاصته إلى إيه؟ إلى المنتهى، منتهى الحب أو منتهى مشوار جسده. عشان كده أنا هحط عنوان مش من عندي يعني للكلمة دي، سر الحب. سر الحب اللي هو القداس، اللي هو التناول، سر الحب. وأنا فرحت قوي إن أنا هتكلم عشان كل واحد ويعرف إزاي يوجد في الكنيسة، وإزاي يهتف لعمانوئيل القائم على المذبح، غير الاجتماعات الروحية، وغير أي لقاء في الكنيسة، وغير أي محفل، وغير أي شيء. هو اجتماعنا حوالين ابن الملك العريس المبارك. طوبى لمن يهتف، يهتف من قلبه. مش ممكن الشعب بيقول يا رب ارحم يا رب ارحم، تلاقي واحد قاعد، واحدة نايمة، واحد مش عارف بيبص هنا وهنا. لا لا لا لا لا لا، عارف لو انت عارف مقدار العرس اللي انت حاضره، صدقني مش تهتف كده زي الناس. ده بكل حنجرتك، من كل قلبك تهتف ليه، تهتف ليه. المهم القداس اللي احنا بنتكلم عنه او سر الحب ده، ده مش بتاع يومه، مش بتاع يومه. يعني مش لما رب المجد يسوع دخل للعالم اسس السر، لا. ده السر قالت عنه النبوات منذ البداية. عارف من اول ادم لما بيقول صنع لهما لآدم وحواء اقمصة من جلد وألبسهما اقمصة من جلد، ايه دي؟ الذبيحة اللي كانت بتشير الى ذبيحة يوم الخميس الكبير، ازاح ذبيحة العهد القديم زي ما هتكلم، وانشأ السر الجديد، وقال خذوا كل هذا هو ايه جسدي. اسس السر، السر بيتكلم عنده منذ وجود ادم على الارض، الذبيحة، الذبيحة. لما هقول شوية رموز يعني تؤكد ان السر قديم قدم الايام، قدم الايام، اسمه المعمودية سر الخلاص، والتناول سر الحياة، سر الحياة. كان ممكن نسميه سر الحياة لاني بحب الاسم ده، لكن خلاص اللي حصل. ابونا ابراهيم كان راجع من حرب اسمه كسرة الملوك، خمس ملوك هزمهم ابونا ابراهيم، وهو راجع قبل واحد يقول عنه الكتاب ملك شاليم، يعني ملك السلام او اورشليم، ملك شاليم، كاهن الله العلي. عمل ايه لابينا ابراهيم؟ طلع تقدمه واعطاه خبزا وخمرا، خبزا وايه وخمرا، اشارة الى ايه؟ الى الوليمة، الى الوليمة. بني اسرائيل لما طلعوا وراحوا في البرية، ربنا اكلهم ايه؟ المن. المن ده رمز لايه؟ للجسد والدم. شوف رب المجد يتكلم يقول في يوحنا 6، الحق الحق اقول لكم من يؤمن بي فله حياة ابدية، انا هو خبز الحياة، اباؤكم اكلوا المن في البرية وماتوا، هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت، أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. المن ده أكلوه وماتوا، لكن المن ده كان رمز لخبز الحياة، يسموه خبز الخروج، الاباء يسموه خبز الخروج، هو جسد ودم عمانوئيل. حاجة تاني ترمز للسر، خروف الفصح اللي ذبحوه بني اسرائيل، خروف الفصح يقول يرجع تاني في العهد الجديد معلمنا بولس يقول لان فصحنا هو ايه؟ هو المسيح، له كل مجد. رمز في، اما في سفر الحكمة، سفر الامثال وإصحاح 9، بيسموها الآباء وليمة الحكمة، بيقول الحكمة بنت بيتها، نحتت أعمدتها السبعة. خد بالك يا سلام، كتابنا عجيب وعقيدتنا أعجب. ذبحت ذبحها، مزجت خمرها، ذبحت الخروف الجسد، مزجت خمرها الخمر، إشارة واضحة جدا لسر التناول. أيضا رتبت مائدتها، مائدة الحكمة أو وليمة الحكمة. حاجة تاني يقولها المرنم في المزمور، في مزمور 23 يقول الرب راعي فلا يعوزني شيء إلى آخره، بيقول ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية. ترتب قدامي ايه؟ مائدة، مائدة الراعي، مائدة تجاه مضايقية، مسحت بالدهن رأسي، كأسي ريا. كأسي ايه؟ ريا. هقول نقطة مهمة حوالين السر. انا بقول تأملات او حوار حوالين السر. السر هو جسد ودم رب المجد يسوع، لا يقبله عقل انسان. ازاي هنقول ده ربنا اللي ظهر في الجسد، وازاي نقول ذبح وحناكل جسد ودمه؟ عارفين من ضمن التهم في الكنيسة الاولى اللي وجهت لشعب الكنيسة الاولى المسيحي، ان المسيحيين بيصلوا على اطفال صغار ويذبحوهم ويأكلوهم. من ضمن التهم المضادين اتهموا المسيحيين. لما الرب وضع السر، وضع السر، صار لا مكان للذبائح الدموية. بقول نقطة مهمة، رب المجد يسوع جه يوم الخميس الكبير قال للتلاميذ روحوا عدوا لي الفصح، وراحوا في بيت مار ماركوس وعدوا الفصح واكلوا الفصح، وده الفصح اليهودي الاخير. اكلوا الفصح خلاص انتهى، الذبيحة الدموية كلوها. بعد ما غسل رجليهم اخذ خبزة وشكر وبارك وكسر وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي، واخذ خمر وشكر وبارك وقال خذوا هذا هو دمي الذي للعهد الجديد، اشربوا منه كلكم لمغفرة الخطايا. يعني ايه يا رب؟ يعني الذبائح الدموية انتهت، ما عادش الناموس ولا طقوس اليهود ولا عوايد الهيكل ليها فايدة تاني، لاني عبرنا الى بركات العهد الجديد، وانتقلنا من الرمز الى المرموز اليه، وانتقلنا من الظلال الى الحقيقة، وانتقلنا من اليهودية المظللة الى المسيحية المنيرة بالنعمة، استنارة العهد الجديد. ما عادش فيه داعي لذبائح دموية. يعني يا يهودي يلي كنت تقول للخاطي هات بهيمة وحط ايدك عليها واعترف وهاتها نذبحها ونحرقها على المذبح تتغفر خطاياك، اعلم يا يهودي ان الذبيحة دي والدم ده هو ذبيحة رب المجد يسوع، والدم يرمز الى دم رب المجد يسوع اللي هو بدمه غفران ايه؟ الخطايا، دم العهد الجديد. يبقى ما عادش في لازمة لذبائح دموية تذبح بهايم العالم كله مش هتكفر خطية. كلامي مفهوم؟ تذبح بهايم ايه؟ العالم كله مش هتكفر خطية. تقول اكفر، اذبح، انحر، اعمل، لا لا لا لا لا، هو واحد ذبح عن كل العالم، لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له ايه؟ الحياة الابدية. يبقى انتهى عهد الذبائح الدموية بتأثير تأسيس سر الافخارستي. حاجة تاني، انتهى عيد الفصح اليهودي. يعني اعياد اليهود انتهت؟ ايوه، انتهي ازاي؟ يقول في متى 26 بيقول وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي، إلى آخره من الحتة اللي أنا قلتها ليها. هاخد كلمة في آخر الجزء ده يقول ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون. عشان كده احنا في نهاية القداس بنعمل ايه؟ بنسبح. واخدين بالكم؟ لما نيجي نقول كلام معلمنا بولس في الرسالة الأولى إلى كورنثوس إصحاح 5 بيقول إيه؟ إذا نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما أنتم فطير، لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. أنا قلت اتلغى عيد الفصح اليهودي وبقت الأفخارستية هي عيد الكنيسة اليومي. عيد الكنيسة اليومي. هقول مرة تاني، نقوا منكم الخميرة ايه؟ العتيقة، خميرة الشر او الانسان العتيق اللي تجدد بالميلاد الجديد بالمعمودية، لكي تكونوا عجينا جديدا في المسيح خليقة جديدة كما انتم فطير، الطبيعة الجديدة اللي بلا خطية، لان فصحنا ايضا للمسيح قد ذبح لاجلنا. صرنا في المسيح خليقة جديدة، لنا طبيعة جديدة، غفرت خطايانا، اذا لنعيد فصحنا هو المسيح، اذا لنعيد ليس بخميرة عتيقة اللي هي خميرة الشر يعني، ولا بخميرة الشر والخبز، بل بفطير الاخلاص والحق اللي هو الجسد والدم. ما عادش العيد عيد يهودي خميرة عتيقة، وما عادش العيد للأشرار غير التائبين خميرة عتيقة، ما عادش العيد للغرباء، لكن العيد صار للقديسين المولودين من فوق لابسي المسيح بالمعمودية، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم ايه؟ المسيح. يبقى الحاجة اللي نطلع بيها من الحتة دي ان القداس ده ايه؟ القداس ايه؟ عيد. القداس ايه؟ عيد. عيد. وهكمل الحته دي، القداس عيد. العيد ده الانسان بيوجد فيه ازاي؟ لما بيجي عيد ده قبل العيد تلاقي الانسان يغير هدومه ويشتري جديد ويجهز كذا ويجهز كذا، وكان عند اليهود ينظفوا البيت ويشيلوا مش عارف ايه ويعملوا ويسبوا، ده الامور الخارجية البرانية. لكن احنا مش هنعد نفسنا للعيد بجلبية جديدة ولا بدلة جديدة ولا ننظف البيت زي ما بنعمل ولا نعمل شوية بسكويت، لا، نعد انفسنا للعيد الرباني المبارك بصورة روحانية سرائرية من جوه، بتوبة حقيقية، باعتراف بترك الخطية، انسان جديد. عشان كده بنقول الكنيسة مش زفة يجي ابونا حللني، لما اخذ ابونا انا بتكلم عن نفسي، حللني اصلي يقف هنا وياخد اعتراف ويتكلم، لا، اللي جاي جاي مستعد للعيد، مستعد للعرس، مستعد للعرس، قلع الثوب القديم، ترك الخطايا، جاي عايش حياة توبة، اعترف قبل ما يجي، يقف ورا العمود بكل تقوى بكل هيبة بكل وقار، ويحضر العيد بثوب جديد، يعني سلوك جديد، حياة جديدة. ونحضر كلنا العيد، وعيد يعني فرح، عيد يعني فرح، فرحان العريس على المذبح، عمانوئيل القائم على المذبح. اللي على المذبح ده جسد ودم حقيقي، لما قال رب المجد يسوع: جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق، من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه. لكن في ناس ممكن ما تؤمنش في سر التحول، أما يتكلم معلمنا يوحنا يكتب ويقول لما سمعوا الكلام عن الجسد والدم، فتلاقي البعض قال: كثيرون من تلاميذه استمعوا أن هذا الكلام صعب، هذا الكلام صعب. فخاصم اليهود بعضهم بعضا قائلين: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل؟ ما يدروش يستوعبوا ان ده جسد حقيقي ودم حقيقي، ما يدروش يستوعبوا ان الروح القدس بيحول الخبز الى جسد حقيقي والخمر الى دم حقيقي. فالبعض قبل والبعض ما قبلش، فخصموا بعض، قالوا: يا عمي ازاي يقدر ده يدينا جسده؟ كيف يقدر هذا ان يعطينا جسده لناكل؟ يبقى اذا اللي قائم على المذبح ده جسد حقيقي لرب المجد يسوع، ودي وليمة العهد الجديد. وليمة، عارفين لما بيقول في سفر الرؤيا: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، يعني أنا بخبط على باب كل إنسان. أقرع يعني بتكلم كلمة الكرازة البشارة، ها أنا ذا واقف على الباب إيه وأقرع، إن سمع أحد صوتي يعني ابن آمن وفتح الباب أدخل إليه. أدخل إليه يعني السر، الجسد والدم، أدخل إليه، اتعشى معه، اشيل احمال، واحمالنا حملها واحزانا تحملها، اتعشى معه وهو معي، يحط كتفه تحت النير ويشترك في الامي، يشترك في الامي. بنقول يا سلام الكلام حلو بس يا خسارة الوقت مش هيقضي. بنقول اجعلنا لما بعد التقديس والتحول يقف الكاهن كده ويقول: اجعلنا مستحقين ان نتناول من قدساتك طهارة لانفسنا واجسادنا وارواحنا، اجعلنا مستحقين. الحتة دي بنقولها ولازم نرجع لبداية القداس. تلاقي الكاهن بيبتدي القداس بايه؟ بصلاة الصلح. عشان كده قوانين الرسل بتقول ما تسمحوش لواحد زعلان مع التاني يشترك معك في الوليمة لألا تتدنس أو تتنجس ذبيحتكم. لازم يروح يصطلح مع أخوه الأول ويجي يشترك. عشان كده بنبتدي القداس بصلاة إيه؟ بصلاة الصلح. يبقى إذن اللي يستحق التناول والشركة ودخول الوليمة والاشتراك في العرس هو الإنسان اللي ما باتش وفي قلبه خصام أو غيظ. وشيء مهم جدا، المستحق هو اللابس المسيح بحق، اللابس. احنا لبسنا المسيح في المعمودية، وبعدين يقول البسوا المسيح ولا تصنعوا تدبيرا للجسد، يعني احفظ الثوب نقي لتكن ثيابك في كل حين بيضاء ولا يعوز رأسك الدهن. اجل حتة مهمة بيجي في اخر القداس الكاهن بيقول ايه؟ القدسات للقديسين، مش كده؟ فبيرد الشعب يقول ايه؟ واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو. دي معناها ايه؟ القدسات للقديسين يعني احنا صرنا مستحقين ان احنا ندعى قديسين ونتناول من السر. لكن لابد نعترف ان ليس قدوس الا الله وحده، واحد هو الاب القدوس مش احنا. ان قلنا اننا بلا خطيه نضل انفسنا وليس الحق ايه فينا. يعني وانت قاعد وتقول لو ما قلتش مع الشعب ومع الشمامسة واحد هو الاب القدوس، كانك بتعمل روحك واحد من القديسين وبقى فلحت. يعني لا، ده انت القدوس وحدك، ليك المجد وحدك، ليك الكرامة وحدك، بتعطي المجد لله وحده. واحد هو الاب القدوس، واحد هو الاب القدوس. القدسات للقديسين اللي تقدسوا بالمعمودية. لما بيقول اغتسلتم تبررتم تقدستم، وتقدسوا لما لبسوا المسيح بالمعمودية. القدسات للقديسين، القدسات ده جسد ودم الرب اللي قال من اجلهم اقدس انا ذاتي. للقديسين اللي من اجلك اقدس انا ذاتي، يعني اللي واقف وحيتقدم للتناول لابد يكون عايش لربنا وحياته لربنا وايامه لربنا. القدسات للقديسين، يعني انا يا رب مش عايش لذاتي ولا لاشباع شهواتي، انت من اجلي قدست ذاتك، خصصت ذاتك، كرست ذاتك، وضعت ذاتك. عشان كده ساعدنا رب اني من اجلك اضع ذاتي، اخصص ذاتي، ان عشنا فللرب ايه؟ فللرب نعيش. اخر حاجة اقولها يا ريت اقدر اكملها بنعمة ربنا، الافخارستية ومجيء المسيح له كل المجد. انا قلت القداس ده ايه؟ عيد يومي. والعيد يعني ايه؟ يعني فرح. شوف احنا بيقول معلمنا لوق اصنعوا هذا لذكر، ومعلمنا بولس يقول اصنعوا هذا لذكر، ويقول فانكم كلما اكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب الى ان يجيء. خدوا بالكم الحتة الحلوة، كلما اكلتم وكلما شربتم، استمرارية، خبزنا الذي للغد اعطنا اليوم، عيد يومي، عيد يومي. كل ما تاكلوا تخبروا بايه؟ بمجيء الرب، تخبرون بموتي، بموت الرب الى ان اجيء. احنا بنقول في القداس تخبرين بموتي الى ايه؟ الى ان اجيء. لكن كلام حلم يقول ها ملكوت الله داخلكم، وموت الرب اللي دخلنا في سر الحياة، واللي صيرنا أعضاء في الجسد المبارك، واللي صار فينا رجاء المجد، وخلانا نعيش الوعد، نعيش الموعد، ونعيش الرجاء المبارك، فرحين في الرجاء. فصار موت ربنا وقيامته متصلة بمجيء رب المجد يسوع، وكأن الكنيسة عايشة في أمور سرائرية عالية ما هياش على الأرض. من ساعة ما الكاهن قال أين هي قلوبكم، والشعب قال هي عند الرب، ارتفعت الكنيسة فوق، وبقى في صلة بين عطايا الله في المسيح يسوع وبركات العهد الجديد، صلة بالرجاء المبارك اللي منتظرينه من السماء، مجيء رب المجد يسوع. عشان كده الكنيسة بترنم وتقول ايه في الاخر؟ امين امين بموتك يا رب ايه نبشر، وايه قيامتك المقدسة. امين امين امين بموتك يا رب نبشر، وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات نقارب، نسبحك نباركك نشكرك يا رب، ونتضرع إليك يا إله. ذبيحة حمد وتسبيحة مباركة للرب اللي بسر عجيب صار في مثل البشر، والذي لم يعرف خطية صار خطية لأجلنا، علق على خشبة صار حمل اللعنة من أجلنا، وعبر بينا من لعنة الناموس إلى نعمة العهد الجديد. ارفع له ذبيحة حمد، قل له أشكرك أشكرك أشكرك من كل القلب أيها الحاضر في الوسط، يلي أعطيتنا جسدك ودمك كفارة وغفران للخطايا.